الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على الفصل السادس من كتاب حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قراءة تحليلية نقدية. وهذا الفصل السادس في الكتاب بعنوان التكييف الشرعي لأكثر أفعال الخصوم وقوعا، حقيقة الكفر بالطاغوت وحكم مظاهرة المشركين. وأنا سأتكلم ابتداء بشكل مختصر عن الكتاب، ثم عن يعني الهدف من وراء هذه السلسلة وهذا الدرس وهذا التعليق. طبعا الكتاب في كما هو من عنوانه حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، الكتاب مضمونه ومقصوده هو الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورد الشبهات التي تثار حولها، ليس فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كأصولها في التوحيد وأصولها في الاتباع ونحو ذلك، وإنما الأمور التاريخية والأحكام التطبيقية العملية. فهدف الكتاب هو الرد على الشبهات التي تثار حول الدعوة من كونها دعوة يعني اتسمت بالغلو وتكفير المسلمين، وأنها حكمت بالردة والشرك على المسلمين، وأنها قتلت واستباحت الدماء ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الوقيعة في كتب التاريخ التي دورت لتلك المراحل، فبدأنا نسمع النقد لتاريخ ابن غنام وابن بشر وغيرها من كتب التاريخ، وبدأنا نسمع أن أئمة الدعوة عندهم شيء من الغلو، وكذلك يكثرون يعني بلا بينة ولا برهان. فالكتاب فيه رد على هذه الشبهات، وهو عبارة عن عدة فصول. الفصل الأول في الحالة العلمية والدينية لنجد قبل دعوة الشيخ، والفصل الثاني في حكم الشيخ رحمه الله على أهل زمانه، وأما الفصل الثالث فهو في موقف المنسوبين إلى العلم في نجد ومحيطها من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر مواقف تلك الخصوم حتى يتصور الإنسان الصراع الذي كان في تلك الفترة أو في تلك المدة. أما الفصل الرابع فهو حكم الخصوم على الشيخ، كيف ما الذي حكموا به على الشيخ وأتباعه. والفصل الخامس كان حول منهج الشيخ العام في التكفير، وذكر الأصناف الذين حكم الشيخ عليهم رحمه الله بالردة والكفر. أما الفصل السادس فهو هذا يعني هو موضوعنا في هذه وفي هذا الدرس، وهو التكييف الشرعي لأكثر أفعال الخصوم وقوعا، وما يتعلق بحقيقة الكفر والطاغوت وحكم مظاهرة المشركين. أما الفصل السابع فهو في الدلائل على أن الصراع كان صراعا دينيا ولم يكن صراعا سياسيا. الفصل الثامن دفع مواضع النقد عن تاريخ ابن بشر وابن غنام. أما الفصل التاسع فهو اعتراضات والجواب عليها، ثم ألحقت ذلك ببحث مطول حول مسألة مظاهرة المشركين على المسلمين بين الإفراط والتفريط، تتضمن الرد على من جعل الحكم في مسألة مظاهرة المشركين عمل القلب. الشاهد هذا ملخص الكتاب. طيب لماذا أنا اخترت الكلام على هذا الموضوع بهذا الخصوص؟ أولا لابد أن نعرف بأن حقيقة الخصوم عموما ومحور الصراع بين الأنبياء، ليس بدعوة الشيخ، بين الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، محور الخصومة بين الأنبياء وبين مخالفيهم وأقوامهم كانت تدور حول هذا الأصل، وهو الكفر بالطاغوت، وهو الشطر الأول من كلمة التوحيد. لأن كلمة التوحيد شطران، لا إله إلا الله، لا إله هو الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالشطر الأول وهو الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك ومعاداتهم ومجانبتهم، هو الذي يعني أوقد الخصومة بين الأنبياء وقومهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعبد غير الله عز وجل، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة قطعا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وغيره أيضا كأبي بكر عمرو بن عبسة وأبي ذر وغيرهم كانوا على التوحيد قبل أن يرسل أو يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكونوا في خصومة بينهم بين أقوامهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان موحدا، لم يشارك المشركين في عبادتهم للأصنام ولا في ذبحهم لهم ولا في غير ذلك من أفعال، ومع ذلك هل خاصموه؟ ما خاصموه، كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مجتنب لما هم عليه من الشرك ومفارق لما هم عليه من الدين، وكذلك كان غيره من الصحابة كأبي بكر قبل الإسلام وأبي ذر وعمر بن عبسة وغيرهم كانوا على التوحيد، لم يشركوا ولم يشاركوا المشركين في شركهم. السؤال، هل أغضب فعله ذلك، هل أغضب المشركين؟ هل قالوا لماذا لا تشاركنا في عبادة الأصنام؟ لماذا لا توافقنا فيما نحن فيه من الشرك؟ هل خالفوه؟ هل غضبوا منه؟ هل اشتكوا منه؟ أبدا، هو كان موحدا، وهم يعلمون أنه كان موحد لا يشاركهم أساسا، بل يعتقد في بطلان ما هم عليه من الشرك، ومع ذلك ما خاصموه. طيب متى خاصموه، ومتى عادوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى وقعت الخصوم وهو الحرب المستعرة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لما حقق هذا الأمر، بمعنى لما في مسألة الكفر بالطاغوت، لما تبرأ منهم وحكم عليهم بالكفر والشرك وعلى أسلافهم، هنا غضبوا، وهذا هو الذي أثار حفيظتهم وجعلهم يشتكون إلى أبي طالب على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كانوا لما ذهبوا واجتمع كبراؤهم للشكوى على النبي عليه الصلاة والسلام عند عمه أبي طالب؟ هل قالوا محمد ابن أخيك لا يعبد الأصنام معنا، لا يذبح الأصنام معنا، لا يشاركنا في شركنا، لا يشاركنا في عبادتنا؟ هل اشتكوا من ذلك؟ لا. ماذا قالوا؟ قالوا سفه أحلامنا وسب آلهتنا وسب أجدادنا. إيش سفه أحلامنا؟ أي حكم عليهم بالشرك، وسب آباءنا وآلهتنا أي أبطل عبادتها وحكم على آبائنا وأجدادنا بالشرك والكفر. هذا هو الكفر بالطاغوت، هذا هو الذي أغضبهم، وهو الذي من أجله اشتكوا لأبي طالب من ابن أخيه النبي عليه الصلاة والسلام. فحقيقة الصراع أساسا بين الأنبياء وبين أقوامهم هو هذا، أن الأنبياء تبرأوا من الشرك ومن أهل الشرك وحكموا عليهم بالشرك والكفر، وذلك هذا أغضب أولئك فعادوا الأنبياء. وهكذا في كل مصلح، كل مصلح، يعني ابن تيمية مثلا، حتى ليس مسألة التوحيد، حتى المسألة العقدية الأخرى، يعني شيخ ابن تيمية لماذا عودي، لماذا سجن 7 مرات؟ هل لأنه يعتقد أو يثبت الأسماء والصفات الله عز وجل على وجه اللائق به من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل؟ لا، لكن لأنه أبطل ما هم عليه من الأشعرية ومن التأويل ومن التجهم، لما أبطل ما هم عليه وحكم عليهم بالضلال ورد عليهم وأبطل عقائدهم وعقائد أسلافهم غضبوا، وذلك اشتكوا حتى عادوه ونصبوا له العداوة. فالقضية هي أنك إذا حققت هذا الأمر عاداك أهل الباطل أيا كان باطله، سواء كان من المشركين أو من أهل البدع أو غير ذلك. ولذلك هذا الأمر وهو الكفر بالطاغوت هو الذي من أجله نصبت العداوة على مر التاريخ، على مر التاريخ، وسنبين إن شاء الله هذا الأمر في هذا الفصل. وذلك المقصد من هذا الفصل والتعليق عليه هو بيان حقيقة الكفر بالطاغوت. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ ما معناه؟ وما هي لوازمه؟ وما هي مقتضياته؟ وما ضد ذلك؟ أي ما الذي يعتبر من الإيمان بالطاغوت لا من الكفر به؟ ويتفرع على ذلك مسألة مظاهرة المشركين. إذا فهمنا هذا الأصل عرفنا بعد ذلك ما حكم المسلم إذا وقف في صف المشركين ضد أهل التوحيد ونصر الشرك ونصر أهل القباب أو أهل الشرك أو أهل النصارى أو ما شابه ذلك على المسلمين. إذا فهمنا هذا الأصل تبين لنا حقيقة الدين ومحور الصراع. وذلك هذا الباب عقد في هذا الكتاب ليبين حقيقة الكفر بالطاغوت وما معناه، ولماذا أنزل الشيخ رحمه الله واتباعه تلك الأحكام على كثير من خصومهم، سواء كان من أشخاص من سبيل العلم أو غيرهم، لأن الصراع كان على هذا الأمر. ولذلك الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ قال جئت للناس بأربع، جئت بالتوحيد وبالشرك والتكفير والقتال، قال ووافقني الناس باثنتين، قال وافقوني على التوحيد والشرك. إيش يعني وافقوني على تفسير التوحيد والشرك؟ وأن ما ذكرت أنه من التوحيد، قال نعم هو من التوحيد، وما ذكرت أنه من الشرك، قال هو من الشرك، قال لكن خالفوني في التكفير والقتال، خالفوا في تنزيل الأحكام، خالفوا في شطر الكفر بالطاغوت، تكفير من ترك التوحيد أو فعل الشرك، وقتال الطائفة الممتنعة عن ذلك. هذان الأمران خولف فيهما رحمه الله لأنهما يتعلقان بالكفر بالطاغوت. طيب ماشي، هذا كان في دعوة الشيخ. طبعا الهدف من الكتاب هو الانتصال لدعوة الشيخ رحمه الله، لأنها دعوة التوحيد، لم تكن دعوة خاصة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل هي دعوة الأنبياء، هي دعوة الأنبياء، كما ننتصر لإمام أحمد والأئمة السلف ولابن تيمية وغيرهم من أهل العلم والمجاهدين في سبيل، ننتصر لهذه الدعوة لأن خذلانها يعني أن تتسرب إلينا مقالات أهل الشرك. طيب ما الداعي أن نتكلم عن هذا اليوم بالخصوص علاوة على الدفاع عن دعوة الشيخ؟ وهذا واجب علينا، أننا بدأنا نرى الضعف في تصور هذا الركن. الشطر الأول من كلمة التوحيد، لما ضعف تصور ركن حقيقة الكفر بالطاغوت تسربت إلينا مقالات لم نعهدها من قبل، مقالات قد تستلزم التضليل، ومن المقالات ما يستلزم الحكم بالردة والكفر. ولذلك هذا الأمر متى ما ضعف سهل بعد ذلك إيش أن تتسرب مقالات قد تنقض الإسلام من أصله، فأصبحت الشبهات التي كانت تورد على الشيخ رحمه الله وعلى أتباعه في ذلك الوقت، وقد تولى أئمة الدعوة الرد عليها، وتولى الشيخ في كثير من رسائله الرد عليها، وكذلك من بعده، اليوم أصبحنا نسمع هذه المقالات تثار اليوم، بل أصبحت تثار من بعض من ينتسب إلى السنة في الجملة، فبدأت تثار هذه، وكل ذلك سببه ضعف التصور لهذا الركن. ثم أن ضعف التصور لهذا الركن مبني على عدم تصور مسألة العمل ومنزلتها من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولذلك أصل الإرجاء يعود إلى هذا الأمر. المرجئة الذين ظهروا في عهد السلف الأولين كان المشكلة عندهم ماذا؟ في منزلة العمل من الإيمان، في العمل من الإيمان. ولذلك من لم يتصور حقيقة الإيمان وما هي أجزاؤه التي تتركب منها سيضعف عنده حقيقة تصور هذا الأمر. فإذا فقد التصور للكفر بالطاغوت ومعنى البراءة من المشركين والشرك ونحو ذلك تسربت بعد ذلك تلك المقالات التي بدأنا نسمعها بين الفينة والأخرى، وأصبح الواحد يمتنع من تكفير من كفره أظهر من الشمس في رابعة النهار، حتى أصبحنا لو جاء الإنسان وسب الله ورسوله وقدح في القرآن ونسب الإسلام للرجعية وأنه وحشية وأن هذه عصور الظلام والجهالة وما شابه ذلك، لا نكفره. إيش نكفر أجل؟ أجل لا نكفر حتى إبليس بعد مرة واحدة. وجهل هؤلاء أن تكفير المشركين هو من صلب الدين، وأنه لا يمكن يفقه الإنسان التوحيد حتى يعرف أضداده، قال عمر رضي الله عنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فكما أننا مأمورون بأن نحكم بالإيمان ظاهرا على من أثر الإيمان، كذلك نحن مأمورون أن نحكم بالشرك ظاهرا على من أثر الشرك. فأصبح الناس يمتنعون ليس من تكفير الأعيان بل من تكفير النوع، وهذا أحد محاور الصراع بين الشيخ بين بعض خصومه. خصومه كانوا درجات وأنواع، من خصومه من قال نعم نحن نعترف أن دعاء الموتى شرك، وأن استغاث به شرك بالموتى، وأن طواف القبور تعظيما لهم شرك، وأن ذبح لغير الله عز وجل شرك، نعرف، لكن لا ننزل تلك الأحكام على الناس، ولو طاف بالقبر تعظيما للميت، ولو استغاث بغير الله، ولو ذبح له، بل لا حتى لو أنكر البعث وسب دين الله ما نحكم عليه بالشرك. امتنعوا عن تنزيل هذا الحكم. وذاك اليوم أصبحنا نسمع نقول ما هي البراءة من المشركين؟ قال براءة أن تتبرأ من الكفر لا الكافر. اليوم بدأت تثار هذه الشبهات، يقول لك هي البراءة من المشركين ماذا؟ أن تتبرأ من الكفر. ها، نحن مؤمنون ببغض الكفر، كفر عمل الكافر لا كفر الكافر، لا الكافر نفسه. طيب أنا أسألكم، كفر الكافر وينه؟ الشرك وين اليوم؟ الشرك أنا لو قلت لك تبرأ من الشرك، وين الشرك؟ هو الشرك في الهوى موجود، أين يوجد الشرك؟ أنا أسألكم وين يوجد الشرك؟ في المشرك. الكفر أين يوجد؟ في الكافر. هل يوجد كفر هكذا مجرد عن فاعل، عن مشرك وعن كافر؟ لا. طيب كيف تبرأ من الشرك والشرك واقع من المشرك والكفر واقع من الكافر؟ أتبرأ من شيء لا ذهني متصور فقط دون تنزيل على الواقع؟ ما يمكن. وكل آيات ترد على هذا. فلما تبين له أنه عدو لله، إبراهيم إيش قال؟ تبرأ منه، تبرأ منه، تبرأ من شركه، تبرأ منه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيش؟ إنا براء منكم ومما تعبدون منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا محور الصراع أساسا. لو كان الإنسان تبرأ من الشرك ولم ينزل تلك الأحكام على الناس، لو قال يا أيها الناس دعاء الأصنام شرك وهذا شرك، لا ربما ما تعرض له المشركون، لكن لما قال أنتم مشركون أنتم كفار أنتم في النار غاضبوا. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اقرأ قل يا أيها الكافرون، إذا أخذت مضجع فاقرأ قل يا الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. ما إيش قال؟ قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا قريش يا قوم، يا أيها الكافرون، هذا الذي أغضبهم، هو أن تنزل الحكم على إيش؟ على الفاعل، ولا تتبرأ من الشرك؟ تبرأ من الشرك. ولذلك التطبيق هو محل الخصومة. اليوم تأتي مثلا تتكلم على جواز، مثلا مسألة فقهية، تتكلم عن جواز أن دعاء القنوت يجوز أن يكون قبل الركوع، الناس أو ما عنده مشكلة، تقول والله كذا ويجوز دعاء القنوت قبل الركوع، ما عنده مشكلة، يسمعونك يقول جزاك الله خير بارك الله فيك، لكن طبقه سيخاصمونك، أنت سويت أنت. هي في المسألة في التطبيق وفي التنزيل، فهذه الأحكام ليست أحكام معلقة، بل أحكام إيش؟ منزلة. وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قسم الناس إلى كافر ومؤمن، ما قال فهناك أعمال كفر وأعمال إيمان، قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب الجهاد نجاهد من؟ نحن نجاهد الشرك، الله عز وجل أمرنا نجاهد الشرك، وين الشرك هذا إلا في المشركين؟ نجاهد المشركين ونجاهد الكافرين، قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. فإذا تنزيل الأحكام على الأعيان هذا هو، وهذا هو البراءة، وسنأتي إن شاء الله في الكلام عليه في هذا. الشاهد أن التلبيس في هذا الأمر بدأ يظهر مقالات إرجاء، بدأنا نسمع ونقرأ إرجاء صريحا صريحا من أناس قد ينتسب للشخص العلم بل قد ينتسب للسنة، وإرجاء صريح لا أصلح منه. هي ما هي الإرجاء؟ إيش مشكلة الإرجاء؟ إرجاء مشكلة أنه لا ينزل أحكام. الفاسق والفاجر كان مؤمن، وصف الفاسق بالفسق وأنه فاسق ويترتب عليه الحب والبغض لا. وذاك الذي يقول نحن نكره الكفر ونكره عمله ولا نكرهه، طيب كذاك في المؤمن، أليس مأمور أنت بولاء؟ نقول أحب عمل المؤمن ولا أحب المؤمن، إيش الكلام هذا؟ أحب عمله وأحب إيمانه ولا أحبه؟ هل يتصور أن يقول قائل أن في ولاء المؤمنين نحب أعمال المؤمنين ولا نحب أعيان المؤمنين؟ إيش الكلام هذا؟ سفه هذا. هذه مقالات لا أقول أنها يقولها الصوفية الرافضة، يقولها ناس ينتسبون إلى السنة، بل ينظرون، بل يتهمون غيرهم بأنه خارجي، يتهمون غيره كما اتهموا الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله اتهم بماذا؟ بالخارجية. وأناس كانوا ينتسبون لابن تيمية ومن الحنابلة، أخوه من الحنابلة رسالته في الرد على أخي على الشيخ محمد عبد الوهاب كلها نقولات عن ابن تيمية وابن القيم، لكنها في غير محلها، وأنه خارجي وأنه أتى مذهب خامس مذهب جديد فعنده غلو، هذا كلام قديم. اليوم أصبح الذي يأتي ويبين هذه المسائل يقال أنت خارجي، فيك نفس خارجي. أقول دائما أقول يا جماعة، هذا الكلام الذي نقرره إن لم يكن لك سلف فيه من العلماء ها فرميه في العش لا تعبأ به، لكن الذي يتكلم مثل المقالات ليس له سلف، تقول يا أخي قال حتى المعاصي، قال ابن باز نصا صريحا، قال الشيخ فوزان، قال ما يعتبر بذلك. الأصل في طالب العلم أنه لا يقول شيئا إلا أن يكون متبعا لما سبق، لا يحدث قولا جديدا. كل من قال قولا نقول تعال يا أخي من سلفك؟ دع ماشي الآيات ولا حديث عن الرأس صح، لك من سلفك أنت الآن؟ أبين لي أن هذا ليس فهما جديدا لك، وأن لك سلف من العلماء نصا فيما تدعي وتقول. إن لم يأتي بسلف من العلماء لأن هذه مسائل متعلقة بالعقيدة، وفتاوى العلماء في هذا كثيرة جدا جدا جدا، مئات الفتاوى بل ألوف الفتاوى، ومع ذلك الناس أعرضت عن هذا كله لأنهم لما ضعف تصورهم لمسألة الإيمان ولم يفقهوا حقيقة الإيمان ومعرفة منزلة العمل منه، ودخلت عليهم مقالات الإرجاء وعاشوا عليها برهة من الزمن وفترة ودمودة من الزمن، صعب عليهم بعد ذلك الاعتراف بأنهم كانوا مخطئين لأنهم لم يتصوروا مسألة حقة التصور. فإذا كان نحن بحاجة إلى أن نفقه هذا الأصل وأن نعلمه، هذا الفصل سنبدأ في التعليق عليه إن شاء الله، سأل الله أن يعيننا على ذلك. فنبدأ بالمستعين بالله تبارك وتعالى. يقول المؤلف مقدمة في مقدمة الفصل، يقول من الأسباب التي حملت بعض الناس على نقد تاريخي ابن غنام وابن بشر بالخصوص ونقد بعض أحكام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه على بعض الخصوم ووصفها بالغلو في الحكم على بعض المخالفين وعلى بعض القرى والبوادي ونحوهم، هو عدم تصورهم الحكم الشرعي الصحيح لتلك الأفعال التي صدرت من أولئك الخصوم تجاه الدعوة. ويمكن إجمال الخطأ في مسألتين، إحداهما أصل والأخرى فرع. أما المسألة الأولى فهي عدم إلمامهم بمعنى وحقيقة الكفر بالطاغوت الذي هو الركن الأول من ركني التوحيد. هذا الخلل الأول الذي عسر بسببه عسر تفهم بعض الناس أن يعرف لماذا حكم على هذه القرية بالشرك والردة، لماذا حكم على هذا الشخص بالشرك والكفر، أنه لم يكن عنده إلمام ومعرفة بحقيقة الكفر بالطاغوت. وأما المسألة الثانية وهي متفرعة عن الأولى، هي فرع عنها لكنها مهمة لأنها كانت كثيرة الوقوع في عهد الشيخ، وهي مسألة مظاهرة المشركين على المسلمين وخطأهم في تصور حقيقتها ومعرفة حكمها. وفي هذا الفصل سنحاول إيضاح هاتين المسألتين العظيمتين وبيان صورتيهما وحقيقتيهما. أما المسألة الأولى فهي حقيقة الكفر بالطاغوت. قال المؤلف: لبيان حقيقة الكفر بالطاغوت لا بد لنا من بيان معنى الطاغوت أولا ثم معنى الكفر به ثانيا. الكفر بالطاغوت شطران كلمتان، فلا بد نعرف ما هو الطاغوت ثم نعرف ما معنى الكفر بهذا الطاغوت. الأمر الأول المراد بالطاغوت. قال المؤلف: قال الراغب الأصبهاني رحمه الله: والطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله، ويستعمل في الواحد والجمع. الواحد طاغوت والجمع إيش؟ طاغوت وطواغيت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت لا يخص طاغوتا واحدا بل يعم إيش؟ الطواغيت. يستعمل الطاغوت في الواحد وفي الجمع. أولياؤهم الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال: فعبارة عن كل متعد، ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا، ووزنه فيما قيل فعلوت نحو جبروت وملكوت، وقيل أصله طغوت ولكن قلب لام الفعل نحو صاعقة وصاقعة، ثم قلب الواو ألفا لتحركه وانفتاح ما قبل. انتهى كلام الراغب الأصبهاني. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في تعريف الطاغوت: قال: الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، والطاغوت فعلوت من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله، هو طاغوت. ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. وسمى الله فرعون وعادا طغاة، وقال في صيحة ثمود: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. انتهى كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الرسول عليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فهو طاغوت. قال الشيخ: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي لعبادة غير الله، هذا أول الطواغيت، الشيطان إنه رأس الطواغيت. والدليل قوله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. الحاكم الظالم، بمعنى الحاكم مراد به إيش؟ الأمير الظالم، السلطان الظالم. قال والدليل قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الثالث من أنواع الطاغوت: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، كالقاضي الذي يحكم بالقوانين الوضعية. والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي العلم الغيب من دون الله. والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ: الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، لأنه قد يكون معبودا وغير راض كعيسى، فلا يسمون بالطواغيت، بل الشيطان هو الذي زين عبادتهم، فلا بد أن يكون راضيا حتى يسمى طاغوتا. قال: والدليل قوله جل وعلا: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين بعد أن ذكر أقاويل السلف والعلماء واللغويين في معنى كلمة الطاغوت، قال الشيخ أبابطين: فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله أيا كان المعبود، إذا كان راضيا، فالأصنام والأحجار ورؤوس الضلالة المعبودين وغير ذلك كلهم طواغيت. قال: وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه. رأس الضلالة طاغوت. والسؤال: هل من كان طاغوتا يعتبر كافرا؟ لا، الذي يأمر المعصية من غير استحلال ليس كافرا. ولكن لما تقول فلان طاغوت لا يعني أنك تكفره، بل الطاغوت قد يكون إيش؟ كافرا وقد يكون عاصيا. وإذاك طاغوت الأمير الذي يأمر المعصية ويطاع من غير استحلال هو طاغوت، لأنه لا يكفر إذا لم يستحل. لو قال اشربوا الخمر، اقتل يا فلان كذا بظلم وقتل، هو طاغوت بأمره لكن ليس كافرا. ومن الجهل أن بعض الناس يظن أنك إذا قلت شيء فلان هذا طاغوت أنت تكفره، هذا جهل، هذا جهل. ومن قالك أن الطاغوت يستلزم من الكفر؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، كل من تجاوز حده فأمر بخلاف أمر الله عز وجل أو اتبع على غير أمر الله عز وجل أو اطيع في معصية الله فهو طاغوت. فقد يأمر بالشرك فيكون طاغوتا، قد يزين الشرك فيكون طاغوتا، قد يكون معبودا وهو راضي فيسمى طاغوتا، وقد يكون عاصيا كالأمراء الذين الأمير الآن العاصي الذي يأمر بقتل فلان وسجن فلان ويطاع بذلك في ظلما، بسجن فلان ظلما وقتل فلان ظلما وأخذ مال فلان ظلما ويطاع بذلك، هو طاغوت لكن ليس كافرا، لأن هذا من قبيل إيش؟ الظلم. وذلك ليس كل ما وصف أنه طاغوت يكون كافرا، لكنه مشتق من الطغيان. يقول شيخ: فالطاغوت يشمل كل معبود من دون الله حتى لو كان حجرا أو شجرا فهو طاغوت، وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل يحسنه، حتى رؤوس أهل البدع الذين يحسنون البدع طواغيت. رؤوس أهل البدع الذين يحسنون البدع ويضلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله عز وجل فهم طواغيت. قال: ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، كل من نصب للحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان قاضيا رجلا نصبا كاهنا فهو طاغوت. ويشمل أيضا الكاهن يسمى طاغوت، والساحر، وسدنة الأوثان الداعين لعبادة المقبورين وغيرهم، يزينون الشرك وأهل ويدعون إليه ويحسنونه، هؤلاء طواغيت. قال: بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجاتهم، يقضي حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من فعل الشياطين، ليوهم الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده فيوقعوهم في الشرك الأكبر وتوابعه. وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان، هو الطاغوت. قال: فهو الطاغوت الأكبر، لأنه يزين كل شر، يزين كل كفر، كل شرك، كل معصية. انتهى كلام الشيخ أبابطين. قال مؤلف: وعلى هذا فالطاغوت يشمل أمورا، أولا المعبود من دون الله، هذا طاغوت أيا كان جنس المعبود، عاقلا، حجرا، شجرا، شريطة أن يكون راضيا بذلك، أي لا يسمى طاغوتا إذا كان راضيا. قد عبد الأنبياء لكن ليس طواغيت، عبد الملائكة وليس طواغيت، وإنما الطاغوت الشيطان. قال: شريطة أن يكون راضيا بذلك كنمرود وغيره وفرعون، فإن لم يكن راضيا كالأنبياء والملائكة والصالحين فإن الطاغوت هو الشيطان الذي زين عبادتهم ودعا إليه. إن كان المعبود غير راض كالأنبياء والملائكة فالطاغوت هو الشيطان، لأنه هو الذي زين عبادتهم. وكان في عهد الشيخ أناس يعبدون وهم أحياء، أحياء أحياء، يذبح لهم وينذر لهم وينادى بأسمائهم عن بعد وهم أحياء، يطوفون بين القرى كتاج وشمسان وإدريس، يطوفون في الخرج ويطوفون القرى، منهم كان أعمى البصيرة، والناس تعبدهم وهم أحياء، فهؤلاء طواغيت. وهذا أحد محاور الخصوم بين الشيخ وبين الناس، قال: هؤلاء طواغيت يأمرونكم ويزينون لكم عبادتهم. قال ثانيا: الحكم المخالف شرع الله، كل حكم مخالف شرع الله فهو طاغوت، سواء كان قانونا أو عادة أو عرفا أو كهانة أو سحرا، ويشمل الحكم الحاكم، الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، والحكم نفسه يسميه طاغوت، يريد أن يتحاكم من الطاغوت، أي الحكم المخالف شرع الله. والطاغوت إذا فذل يشمل إيش؟ الحاكم نفسه، يشمل الحاكم نفسه. ثالثا المتبوع الذي يتبع على خلاف أمر الله، أمير يتبع الناس على المعصية، افعلوا كذا افعلوا كذا، اقتلوا، خل نغزو القرية هذه، خل نغزو كذا، طاغوت. هو إن استحل أفعاله فهو كافر، إن لم يستحل وإنما فعل سي المعصية فهو طاغوت لكنه ليس كافرا. قال المتبوع الذي يتبع على خلاف أمر الله ويشمل رؤوس البدع والضلالة. عفوا أنا قلت الأمراء، هذا المتبع، المتبع هو الذي يعظم اتباعا، كرؤوس البدع والضلالة هم طواغيت لأنهم يزينون البدع للناس ويتبعون على هذه البدع والضلالة. رابعا المطاع الذي يطاع في معصية الله، المطاع كالأمراء والرؤساء والوجهاء يطاعون في معصية الله عز وجل. فالحاكم إذا كان يأمر بأمور محرمة ويطيعه قومه أو جنده فهو طاغوت بالنسبة له، هو طاغوت بالنسبة له لأنه يأمر بمعصية الله عز وجل ويطاع في هذه المعصية، وقد اتخذ رأسا في الطاعة. قال خامسا الشيطان الأكبر فإنه رأس كل شر وهو الذي يزين الباطل ويحسنه. قال المؤلف والكفر بهذه الأنواع من الطواغيت كما سيأتي تفصيله يشمل الكفر بالمعبود والعابد. حين قلنا الطاغوت قلنا عرفنا الطاغوت أننا بنكفر به، الكفر يشمل المعبود أن تكفر بالمعبود كالأصنام وغيره وبالعابد الذي يعبد الأصنام، والحكم والحاكم تكفر تتبرأ من الحكم من أنزل الله ومن من يحكم غير ما أنزل الله، والمتبوع والتابع والمطاع والطائع والشيطان وجنوده وخدامه. ثم قال المؤلف الأدلة على وجوب الكفر بالطاغوت وكونه ركنا في التوحيد. وإذا كلام القيم قال الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو طاع، كل شيء تجاوز حده فلو عبدته صار طاغوتا، لو اتبعته في غير معصية في غير أمر الله فهو طاغوت، لو أطعته في غير طاعة الله فهو طاغوت. وقلنا الطاغوت قد يكون كافرا إذا كان فعله يستلزم الكفر والشرك، وقد يكون إيش عاصيا. فوصفنا للشيء بأنه طاغوت لا يعني أن هذا إيش أنه تكفير لذلك، يعني أنه كافر خارج من الملة. قال المؤلف الأدلة على وجوب الكفر بالطاغوت وكونه ركنا في التوحيد. قد أفاضت نصوص القرآن في وجوب الكفر بالطاغوت والبراءة منه واجتنابه، وأوضحت أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت فهو ركنه الأول، فمن لم يكفر بالطاغوت ويتبرأ منه لا يصح توحيده حتى لو لم يعبد الطاغوت ويتبعه. لو لم تتبرأ من هذا الفعل حتى لو تفعله، رجل لم يتبرأ من عبادة الأصنام، هو ما يعبد الأصنام، كونه لم يتبرأ منها ولو لم يفعلها فهو لم يكفر بالطاغوت. إذن لابد من اجتماع الكفر به واعتقاد براءته واجتنابه. إذن ليس قضية أن تجتنب فقط بل أن تعتقد بطلانه، لأن بعض قد يجتنب لكن لا يعتقد بطلانه، لا يدين بدين النصارى ولا دين اليهود ولا بالبوذية لكن لا يعتقد أنها باطلة، لا يعبد الموتى ولا يستغيث بهم ولا يدين بدين الروافض ولا بالصوفية القبورية، ما يفعل ذلك ولا يشاركهم، لكنه لا يتبرأ منهم ولا يكفرهم ولا يكفر أفعالهم ولا يتبرأ من هذا الفعل، فهل حقق ركن الكفر بالطاغوت؟ الجواب لا. إذا ليس قضية أن تجتنب، يعني بعض الناس اليوم يأتيك يقول لك والله فلان من الرافضة، لا بشرك تاب من الرفض. إيش تاب؟ ترك أفعال الرافضة. طيب السؤال ما حكم أفعال الرافضة عنده؟ إن لم يحكم بأنها شرك وكفر لم يتبرأ من الرفض وهو باق على ملته، هو باق على ملته ما تاب. هذا التاب أن يتبرأ من ذلك الفعل وأن يحكم عليه بالكفر والشرك عبادة الموتى واستغاثة بهم والطعن في الصحابة وتكفيرهم والطعن في القرآن وفي أمهات المؤمنين. إن لم يتبرأ من هذا ويعتقد كفر من فعله فليس إيش؟ ليس التوبة ولا يعد موحدا حتى يتبرأ. ليس قضية تترك، قضية أن تعتقد بطلان ما تركت وأن تتبرأ منه وأن تصرح كما سيأتي. قال كما أوضحت نصوص القرآن أن خصومة أعداء الرسل لأنبيائهم تركزت حول تحقيق هذا الركن بالخصوص لما يتضمنه ويستلزمه، أي كفر الطاغوت، من ترك آلهتهم وإبطال عبادتها ونفي استحقاقها العبادة والحكم على عابدها بالشرك والضلالة وتسفيه عقله ورأيه، هذا محور الخصومة. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا يكون مستمسك بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا ليس قضية أن تؤمن بالله وأن تعبد الله، أن تقول أنا لا أعبد إلا الله ولا أستغيث إلا بالله، ولا أصلي إلا له، لا أطوف بقبر، ولا أستغيث بغائب ولا بميت، ولا أدين بدين غير الإسلام. ممتاز، ها أنت حققت الشطر الأول. الشطر الثاني الكفر، براء من كل ما هو ضد ذلك. لا، أنا ما أتعرض لهذا، لا علاقة لي بالحكم على الناس، ولا أحكم على النصارى بالكفر، ولا على اليهود بالكفر، ولا أحكم على من عبد الأموات واستغاث بهم ولو انتسب الإسلام، لا أحكم عليه بالكفر. نقول أنت لا، ما عرفت الإسلام أساسا، لأنك وين حققت الشطر من كلمة التوحيد؟ تركت الشطر الأكبر، بل الشطر الأول منه، وهو لا إله، فمن يكفر بالطاغوت. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا به، أن يتبرأوا منه وأن يجتنبوه وأن يعتقدوا بطلانه. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل إيش؟ الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. هناك من يقاتل في سبيل الله وهناك من يقاتل في سبيل الطاغوت. طيب، الذي يقاتل في صف المشركين ضد أهل التوحيد يقاتل في سبيل ماذا؟ في سبيل من؟ في سبيل الطاغوت. هذا هو قتال المشركين ذكره الله في كتابه. ثم قال المؤلف: معنى الكفر بالطاغوت. هل عرفنا الطاغوت؟ طيب، ما هو معنى الكفر؟ إيش يتضمن كلمة كفر؟ يعني إيش؟ قال: الكفر بالطاغوت هو البراءة منه واعتقاد بطلانه، أن تتبرأ منه، والتبري هو إيش؟ والتخلي والبعد والمجاهدة. تقول فلان بريء من كذا، إيش؟ أنه هو إيش؟ لا، غير متلبس بهذا إطلاقا. وتقول كبراءة الذئب من دم إيش؟ ابن يعقوب يوسف عليه السلام. قال: هو البراءة منه واعتقاد بطلان، تعتقد بطلان وتتبرأ منه، اجتناب واعتقاد بطلان. قال صاحب تاج العروس: الكفر بالضم ضد الإيمان. إذن ضد الكفر ماذا؟ الإيمان، فضد الإيمان الكفر. قال المؤلف: وإذا كان الإيمان بالشيء، ما هو الإيمان؟ التصديق والإقرار به، فالكفر به إنكاره والتكذيب به. تقول آمنت بكذا، إيش؟ أقررت به. طيب كفرت به، أنكرته وكذبته. إذن الكفر بالشيء هو تكذيبه وإنكاره. قال الزمخشري في قوله تعالى: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، هذه كلمة الشيطان عندما قام بأهل النار خطيبا، قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال الزمخشري: ومعنى كفره بإشراكهم إياه تبرؤه منه واستنكاره له، أي يتبرأ منهم ويستنكر ذلك الأمر، كقوله تعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفرنا بك، تبرأنا واعتقدنا بطلان ما أنتم عليه وحكمنا عليكم بالكفر وجانبناكم. قال مؤلف: والكفر إذا عدي بالباء، تقول كفرت كذا وكفرت بكذا، إذا عدي بالباء مثل قولي كفرت بكذا، كان معناه إنكاره. كفرت بكذا أي أنكرته. قال عبد الحميد الفراهي الهندي رحمه الله: وبالباء، أي الكفر بالباء، أنكره ضد آمن به. قال: آمن به إذا قر به، إيش؟ وكفر به إذا أنكره وكذبه. قال كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، أي ينكر الطاغوت ويتبرأ منه ويؤمن بالله. قال: وعند الإطلاق يراد به إنكار ما ينبغي الإيمان به، أن تنكر ما ينبغي الإيمان به. قال ثم انتهى كلامه. قال المؤلف: كما أن الكفر بالشيء يتضمن الحكم بالكفر. إيش معنى؟ يعني ما الذي تضمنه الإنكار؟ احنا قلنا الكفر بالشيء هو إيش؟ إنكاره وتكذيبه والبراءة منه واعتقاد بطلانه. طيب الذي تضمنه هذا؟ قال: الكفر بالشيء كالكفر بالطاغوت يتضمن الحكم بالكفر، أنت تنكره. يعني إيش تنكره؟ أنه باطل. إذا لابد تتضمن بأن هذا الطاغوت وهذا الفعل كدعاء الموت والاستغاثة به أن تحكم أنه شرك وأنه كفر، وهذا معنى الإنكار ضد الإيمان. فالذي يقر بأن دعاء الموتى لا بأس به سائق، هذا آمن به وأقر به. طيب ضده من كفر به؟ كفر به أي أنكره واعتقد بطلانه وحكم عليه بالكفر. قال: كما أن الكفر بالشيء يتضمن الحكم بالكفر والتبري، يعني تبرأ منه. وقد يقال إنهما، أي الحكم بالكفر والتبري، من لوازمه، قد يقال من أصل الكفر أو من لوازم الكفر بالطاغوت. قال الراغب الأصبهاني رحمه الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال أكفره إكفارا أي حكم بكفره. أكفرت فلانا أي حكمت بكفره، كفرت بكذا حكمت ببطلانه. وقد يعبر عن التبري بالكفر، عن التبري أنك تبرأت من شيء أنك كفرت به. إني كفرت بما أشركت من قبل أي تبرأت. الشيطان يقول لأهل النار أنا أتبرأ، عبر عن ذلك إيش؟ كفرت بما أشركت من قبل أي تبرأت من شرككم. قال وقد يعبر عن التبري بالكفر نحو ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. إيش يكفر بعضكم؟ يتبرأ بعضكم من بعض، يتبرأ أهل النار بعضهم من بعض، فهذا معنى يكفر بعضكم أي تبرأ. وقوله تعالى إني كفرت بما أشركتوني من قبل، انتهى كلام الأصبهاني. قال المؤلف فالكفر بالطاغوت الذي هو الإنكار والتكذيب يتضمن أمرين: الحكم بالكفر على الطاغوت وعابده. احنا قلنا لابد من الحكم، حكم ايش؟ على الطاغوت وعلى عابد الطاغوت والتبري منهما. إذن يتضمن الحكم بالكفر والطاغوت أن تحكم بإنكاره وأن تتبرأ منه وأن تحكم بكفره وكفر إيش؟ فاعله. إذا لابد الحكم بالكفر على ما على الذي كفرت به على على على ذات الفعل وعلى ذات الفاعل، لأن الفعل أين يوجد؟ في الفاعل. الكفر أين يوجد؟ في الكافر. والشرك في المشرك. الإيمان أين يوجد؟ في أفعال المؤمنين، في أفعال. كيف تحكم على الشخص بالإيمان؟ بأفعاله، إما ينطق أو إيش أو يفعل. إذا تجسدت الإيمان فيه بأفعاله وأقواله، كذلك تجسد الكفر بأفعال الكافرين وأقوالهم. فمتى ما ظهر منه ذلك حكم عليه وتبرئ منه. قال مؤلف منه قوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون ويحكمون بإيش؟ يتبرؤون منكم. قال وقوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. يكفرون عبادتهم يتبرؤون منها وينكرونها، لكن متى؟ يوم القيامة. ويكونون عليهم ضد. يكفروا بعبادتكم أي يتبرؤون وينكرونها بعد أن كانوا مقرين بها. ويكونون عليهم ضد يصبحون إيش؟ أضداد. إذا الكفر بالشيء لابد أن تكون إيش؟ ضدا له، ضدا له. قال أي يتبرؤون من عبادتهم إياهم وشركهم بهم. وقال تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أي نحن أمرنا أن نكفر الطاغوت، وهم ماذا فعلوا؟ تحاكم. إذن سمى الله تحاكمهم من الطاغوت إيمانا بالطاغوت، لأنه قال أمرت أن تكفر به وأنت تحاكم إليه، معنى ذلك أن تحاكمك إليه ضد الكفر به، وأن من الكفر به إيش؟ أن لا تتحاكم إليه وأن تتركه. قال المؤلف في الآية أن إرادة التحاكم إلى الطاغوت تنافي الكفر به، وهي ضد الإيمان بالله بما أنزل الله، وأن الكفر بالطاغوت يستلزم ترك التحاكم إليه وبغضه ومجانبته واعتقاد بطلانه، مع التنبيه على أن المعبود من دون الله إذا لم يكن راضيا ولا داعيا إلى عبادته كحال من عبد من الأنبياء والملائكة والصالحين فإنه لا يطلق عليه طاغوت باعتبار المعبود، أي باعتبار ذلك المعبود كالأنبياء. وأما باعتبار الفاعل والعابد فهو عبادة للطاغوت، فنقول أنت عابد للطاغوت لكن المعبود ليس طاغوتا ولو كان المعبود صالحا غير آمن ولا راض. قال ومما يبين حقيقة الكفر بالطاغوت، ما معنى الكفر؟ نريد واقع عملي. قول إبراهيم عليه السلام ومن معهم الأنبياء لقوامه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من الذين معه؟ هم الأنبياء. أي أن هذه المقولة ليست مقولة إبراهيم، مقولة إبراهيم ومقولة الأنبياء. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هل قال كفرنا بأفعالكم؟ بكم أنتم، أنتم كفر بأشخاصكم. وقال إنا براء منكم، خاطبهم بذلك، قال أنا بريء منك ومما تعبد وأنا أكفر بك. ما قال أكفر بفعلك ولا أكفر بك. قال فالبراءة من المشركين ومن معبوداتهم هو الكفر بالطاغوت المأمور به. هذه الأصول الحسنة، هذا الكفر بالطاغوت، أن تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك وأن تكفر بالشرك وبفاعل الشرك. قال يؤكده قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. أي أن كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي لا إله إلا الله، وهي التي بقيت في ذرية إبراهيم عليه السلام. قال مؤلف: الكلمة الباقية في عقبه هي لا إله إلا الله كما ذكره المفسرون. ومثل ذلك قوله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا أي يتبرأ بعضكم من بعض. ومن ذلك قوله جل وعلا: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ ممن؟ من أبيه. لما تبين له بأنه إيش؟ عدو لله. قال مؤلف: وإذا كان الكفر ضد الإيمان، إيمان ضد الكفر، والإيمان ما هو؟ إيش الإيمان؟ قول وعمل واعتقاد. إذا لابد أن يكون الكفر أيضا كفر بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. قال: فالكفر بالطاغوت يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، لأنه ضد الإيمان. فالإيمان إذا كان ثلاثة أجزاء، الكفر اللي هو ضد ثلاثة أجزاء. فكما أنك مأمور بأن تؤمن بقلبك وبلسانك وبعملك، كذلك أنت مأمور أن تكفر بالطاغوت بقلبك وبلسانك وبعملك، لأن الكفر ضد الإيمان. قال: فأما الاعتقاد فيما يتعلق بالكفر بالطاغوت فهو اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت أو طاعته واتباعه، الطاغوت مطلقا سواء كان الطاغوتا كافرا أو غير كافر. وأما القول فهو النطق بهذا الاعتقاد والتصريح به، أي أن تصرح بالبراءة، تصرح بكفرك بالطاغوت. وأما العمل فهو مجانبته وترك عبادته وطاعته واتباعه. إذن أنت مأمور بالكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلانه بالقلب، وأن تنطق بلسانك، وأن إيش؟ تتركه بأفعالك وتجانبه. قال ابن عطية رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال ابن عطية: واختلف المفسرون في معنى الطاغوت، فقال عمر بن الخطاب ومجاهد والشعبي والضحاك وقتادة والسدي: الطاغوت الشيطان. وقال ابن سيرين وابو العالي: الطاغوت الساحر. وقال سعيد بن جبير ورفيع وجابر بن عبد الله وابن جريج: الطاغوت الكاهن. قال القاضي أبو محمد رحمه الله الجويني، أبو محمد الجويني الأب وليس بمعاني، قال: وبين أن هذه أمثلة في الطاغوت، لأن كل واحد منها له طغيان، والشيطان أصل ذلك كله. وقال قوم: الطاغوت الأصنام. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من الله فهو طاغوت. إلى أن قال ابن عطية، قال: ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان، أي كما أن الإيمان تنطق به والكفر تنطق به ويعتقده القلب، حسن في الصفات سميع، لأن قال والله سميع من أجل النطق عليهم بالمعتقد، أي أن الكفر بالطاغوت لابد ليس في القلب فقط، بل لابد أن يكون في القلب وأن إيش وفي فيه نطق اللسان. قال مؤلف انتهى كلام ابن عطية: فالكفر بالطاغوت لابد فيه من اجتماع الاعتقاد والنطق والعمل، وهو يقابل الإيمان، كما أن الإيمان لابد فيه من اعتقاد والنطق والعمل، كذلك الكفر بالطاغوت. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت، اسمع كلام الشيخ، فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديها. إذن تكفير أهل الشرك ومعاداتهم هو من الكفر بالطاغوت، داخل في معنى الكفر بالطاغوت. قال: وأما معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع عبادته كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم. من معاني التوحيد أن توالي أهل التوحيد وأن تحبهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفيها نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة الحسنة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بدا يعني إيش؟ ظهر. بمعنى العداوة مو في قلبي، أنا أعادي الكافر في قلبي، أكره كفر في قلبي لكن إيش لا أظهره، لا، بدأ ظهرت، فهناك عداوة مترتبة على الكفر. فإنك إذا كفرت بالشيء واعتقدت بطلانه وأنكرته وأنت مأمور بذلك لابد أن تبغضه، فإن البغض والمعاداة من لوازم إيش الكفر بالشيء. كما أنك إذا أحببت الشيء لا بد من عمل. ذاك من قال: أنا أحب الله ورسوله وهو لم يؤمن ولم يتبع ولم يصلي ولم يصم، هل يعتبر مؤمنا؟ من هنا قال العلماء أن العمل شرط عفوا العمل جزء من الإيمان، بمعنى أنه لا يتصور إنسان يقول أنا مؤمن بقلبه ثم لا ينطق بلسانه ولا يعمل بالجوارح، بل حتى لو اعتقد الإيمان بقلبه ونطق بلسانه ثم ترك العمل بالكلية مع قدرته عليه ليس مؤمنا، لأنه يدل ذلك على عدم وجود الإيمان النافع، أي لا بد أن يظهر أثره، لأن العمل فرع عن ثبوت الإيمان في القلب، فمن كان في قلبه إيمان صحيح لا بد أن يترتب عليه عمل. من هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن تارك جنس العمل بالكلية مع القدرة عليه أنه ليس بيؤمن بإجماع المسلمين لارتباط الظاهر بالباطن. ولذلك الظاهر والباطن، ما هي الإشكال عند المرجئة؟ أنهم فكوا الارتباط بين الظاهر والباطن، فتصوروا أنه يمكن أن يكون إيمان صحيح بالقلب مع عدم وجود عمل ظاهر إطلاقا. هذا أصل الرجاء. أما أهل السنة والجماعة فيقول لا انفكاك بين الظاهر والباطن، ما ظهر في القلب وجب أن يظهر أثر على الجوارح، فإذا عدم العمل الجوارح مع القدرة ليس مع العجز، مع القدرة عليه تبين انتفاء إمام القلب. وفي الحديث إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وذلك لا بد من ارتباط بين الظاهر والباطن. ثم قال الشيخ رحمه الله، وصلنا الأذان ولا طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله، أو نقف عند تعريف الشيخ وما بعده ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل. طبعا هذا كله الآن نذكر نصوص حتى نبين الحقيقة، ثم نذكر الأفعال التي فعلت وما هي الأمور التي حدثت التي تعد أو تناقض الكفر بالطاغوت. يعني هذا كله ما زلنا في التأصيل في معنى الكفر بالطاغوت، ما الذي يتضمنه، ما هي لوازمه ومقتضياته. فإذا فهمنا ذلك ثم جئنا إلى تلك الأفعال والمقالات التي نسمعها اليوم وكانت تسمع قديما بكثرة، نعرف أن هذا داخل في عدم الكفر بالطاغوت، وأن من قال ذلك لم يفقه ولم يتفطن ولم يعرف حقيقة الكفر بالطاغوت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه.